بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، أخبرت أنكم أخبرتم بخبر، ألا وهو أنه سيكون لقاء مفتوح في كل يوم إن شاء الله تعالى بعد درس الفقه. يعني إذا قلنا إن درس الفقه يبدأ في الساعة 4:15 وينتهي في الساعة 5:30 أو 6:45 مثلا، ثم تكون راحة لمدة 15 دقيقة، ثم في 6 يكون هناك لقاء مفتوح تطرح فيه الأسئلة، وما كانت إجابته حاضرة أجيب، وإلا أوتي بها، ويكون الذي يجيب على الأسئلة الشيخ الفاضل دكتور حمد توجري حفظه الله تعالى، وسأكون أنا مشاركا معه. فمن كان، وطبعا هذه الأسئلة غير مرتبطة بالدروس، يعني أسئلة مفتوحة، لذلك سميناه لقاء مفتوحا. فالأسئلة مفتوحة سواء كانت في الدرس أو خارج الدرس، المهم أن هذه الفترة وهي من 6 إلى قريب من أذان المغرب يكون هذا اللقاء، ثم بعد ذلك يستعد الإخوة لصلاة المغرب ومن ثم الدرس. كان من عادتنا في الدورات السابقة أن نقرأ من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبته، وأن يكون تعليق يسير على ما نقرأ من الأحاديث. وقد اختار لكم إخوانكم في هذه الدورة أن تكون القراءة في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم: كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عياض أو النووي، على خلاف بين أهل العلم في من وضع الأبواب لصحيح مسلم، لأننا قلنا إن الإمام مسلم، ننبه ونعيد، الإمام مسلم رحمه الله تعالى رتب الكتب ورتب الأبواب وسمى الكتب ولم يسمي الأبواب. الإمام مسلم الكتب رتبها وسماها: كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب المسافرين، كتاب الزكاة، وهكذا، ورتبها وسماها. أما الأبواب فرتبها ولم يسمها، رتب الأبواب على ما هي موجودة عليه ولم يسمها. فجاء من بعده الشراح والخدام لهذا الكتاب الكريم، وهو صحيح الإمام مسلم، من خدمه وتشرف بهذه الخدمة. وهؤلاء العلماء الذين خدموا هذا الكتاب وتشرفوا بذلك، حيث إنهم يتلون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتدارسونها، تكرموا وتفضلوا رحمهم الله تبارك وتعالى بوضع أسماء للأبواب. والمشهور أن الذي بوب الأبواب في صحيح الإمام مسلم هو القاضي عياض، وقيل إنه الإمام النووي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. المهم أن نعرف أن الإمام مسلم لم يسمي الأبواب، وإنما رتبها فقط. وإذا قلنا في البداية كتاب الفضائل، قال الإمام مسلم: كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول بعد ذلك: قال عياض: باب اصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث المختارة هي من المختصر المنذري بصحيح الإمام مسلم، وهذا المختصر لم يراعي فيه المنذري رحمه الله تعالى أحاديث صحيح الإمام مسلم على ما في ترتيب في الصحيح، وإنما أتى بأحاديث بعيدة وقربها هنا وهكذا، فلم يراعي الترتيب الذي رتب به الإمام مسلم، بل إذا وجد حديثا يناسب هذا الباب أتى به عنده. على كل اختصر هذا الكتاب وكذلك حذف الأسانيد واكتفى بذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن واثلة ابن الأسطع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الاصطفاء من الله، يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، والاصطفاء هو الاختيار والتفضيل والتقديم على غيره. فالله تبارك وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم. فهو إذن خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاصطفاء تفضيل كما قلنا من الله تبارك وتعالى. ومنه أخذ بعض أهل العلم أن الهاشمية لا يكافئها إلا هاشمي، والقرشية لا يكافئها إلا قرشي، أي في الزواج. فيرون أن الرجل الهاشمي أو أن الرجل القرشي له أن يرفض من تقدم لابنته إذا لم يكن قرشيا، وذلك لتفضيل الله قريشا على غيرهم. وكذا الهاشمي بالنسبة لقريش هو متميز على قريش بهذا النسب، وكما قلنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا شك أن الإنسان يشرف بقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه القرابة قرابة ولادة، كما هو الحال بالنسبة لأولاد فاطمة رضي الله عنها، وإذا لم يكونوا عن ولادة فالأقارب وهم بنو هاشم. كل من انتسب إلى هاشم، من رجع نسبه إلى هاشم، فإنه مصطفى في الجملة، وأولاد هاشم الذين بقيت لهم ذرية هم أبناء العباس وأبناء أبي لهب وأبناء أبي طالب وأبناء الحارث، أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين بقي لهم نسب إلى يومنا هذا، وهم العباس بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو لهب بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم، والحارث بن عبد المطلب ابن هاشم. هؤلاء ذرية ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، مع أنه سيد ولد آدم في الدنيا أيضا، هو سيد ولد آدم. وإذا جاء في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا على سبيل الافتخار على الناس وتنقصهم، ولكني أقول هذا على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اصطفاه وأن الله فضله سبحانه وتعالى، فقال: أنا سيد ولد آدم، بل وسيد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك أنه أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم هل هو كذلك أفضل من جبريل أو لا. أنا أتصور أن البحث في هذه المسألة لا ينبني عليه شيء، يكفينا أن نعلم أنه سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التفضيل بينه وبين جبريل فجماهير أهل العلم على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جبريل، ولذلك يقول عنه إنه أفضل الخلق مطلقا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم رأى التوقف في هذه القضية وعدم الخوض فيها لأنه لا يترتب عليها شيء. طيب، يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. خص يوم القيامة لأنه في ذلك اليوم يظهر سؤدده، لأنه لا تكلم نفس في ذلك اليوم إلا بإذنه، فلا يستطيع أحد أن يتكلم أو أن ينبس بحرف، ولذا تظهر سيادته بينة واضحة صلى الله عليه وآله وسلم. بينما في هذه الدنيا نازعه الملك كثير من الناس، بل إن أناسا نازعوا الله الملك، كما قال إبراهيم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم وآله صيف، اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم. طيب، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فسيادة في الدنيا نوزع فيها، ولكن سيادة الآخرة يظهر فيها فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، أي في الحشر. قال: وأنا أول شافع وأول مشفع. فقوله أول شافع فدل على أنه يوجد شافع غيره صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون، فالكل يشفع ممن يأذن الله لهم سبحانه وتعالى، ولكن سيدهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يشفع. والمعروف أن ذلك يكون في الشفاعة الكبرى، وهي ما نقوله في كل يوم: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهي الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا شخص واحد وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. وذلك أن يهوديا قال لرجل مسلم: والذي اصطفى موسى على العالمين، والذي اصطفى موسى على العالمين. فقام المسلم وضربه لأنه رأى أنه يفضل موسى على محمد صلى الله عليهما، وأنه أراد تنقص النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والذي اصطفى موسى على العالمين، قال: أو اصطفاه على محمد، ثم ضربه. فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء. الذي يقول لا تفضلوا بين الأنبياء هو الذي يقول: أنا سيد ولدي آدم. والله تبارك وتعالى قبل ذلك يقول من يذكر الآية؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الله فضل الرسل بعضهم على بعض. إذن ما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء؟ قال أهل العلم معنى قوله لا تفضلوا بين الأنبياء أي على سبيل التنقص للآخرين، يعني تفضل هذا وتريد تنقيص الآخر والطعن به، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك على سبيل التواضع، قال ذلك على سبيل التواضع أي ساووا بين الأنبياء، أو لا تفضلوا بين الأنبياء في النبوة، النبوة كلهم يشتركون فيها، لأن تفضيل بعضهم على بعض في النبوة كأنه طعن في نبوة الآخرين، فلا تفضلوا بينهم في النبوة. أو أن يحمل هذا لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان على سبيل الخصومة، لأنه سيؤدي بالتالي إلى الكلام في أولئك الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ثم ذكر حديث أبي موسى في باب ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وهو حديث عظيم. يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. غيث أصاب أرضا، الغيث يختلف عن المطر، ولا هو المطر؟ شايف جيد. طيب، يقولون المطر إذا كان نافعا صار غيثا، إذا كان المطر نافعا سمي غيثا، وإذا لم يكن نافعا سموه مطرا. وإذاك عندما نسأل الله المطر ماذا نقول؟ اللهم أمطرنا، ولا نقول اللهم أغثنا؟ اللهم أغثنا من الغوث والمساعدة. فالغيث هو المطر النافع، فإذا لم يكن نافعا لا يقول عنه العرب إنه غيث، وإذا قد يكون المطر إيش؟ عذابا، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فالشاهد أن الغيث هو المطر النافع، الغيث هو المطر النافع. يقول كمثل غيث أصاب أرضا، والمقصود بالأرض هنا ليست أرضا معينة، ليست أرضا معينة، وإنما جنس الأرض، جنس يعني مطر نزل من السماء إلى الأرض، أي أرض أي أرض، المهم الأرض، إذا نزل من السماء إلى الأرض، لأنه أراد مجموعة أراضي، أراد مجموعة أراضي. قال فكانت منها طائفة طيبة، أي أرض طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن أرض طيبة أصابها غيث طيب، فماذا حصل؟ أنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال وكان منها أجادب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. أرض أخرى تمسك الماء لكن لا تنتفع منه، وإنما تنفع غيرها، تمسك الماء ولا تنتفع به، وإنما تحتفظ به، تحتفظ بالماء متى ما جئته وجدته، لكن هي في ذاتها لم تنتفع كما انتفعت الأرض الأولى. إذا الأولى أمسكت الماء لكن انتفعت به، الثانية أمسكت الماء ولم تنتفع به لكن انتفع به غيرها، انتفع به غيرها، فسقوا ورعوا، أخذوا من هذا الماء فشربوا منه، أخذوا هذا الماء ورعوا فيه من أغنامهم ورعوها، أخذوا هذا الماء فسقوا به مزروعاتهم. إذن هذه الأرض تنفع ولا تنتفع، تنفع ولا تنفع، والأولى تنفع وتنتفع. قال وأصاب طائفة منها أخرى، هذه الأرض الثالثة، إنما هي قيعان. القيعان هي الأرض المستوية الملساء، أرض مستوية لكنها ملساء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا خير ولا كفاية شر، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. إذن هذه ثلاثة أراضي. إذن ما هي الأرض الأولى؟ قبلت الماء وانتفعت به وأنبتت. الأرض الثانية أمسكت الماء ولم تنتفع لكن أعطته لغيرها ينتفع به. الثالثة قيعان، لم تمسك ولم تنفع ولم تنتفع. قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ذلك مثل من فقه في دين الله تبارك وتعالى ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. هذه أي أرض؟ الأولى علم وعلم، أنبتت وانتفع الناس بها. إذن هذا القسم الأول. إذن غيث إلى الأرض الطيبة انتفعت بهذا الغيث ثم انتفع الناس بها، علم انتفع الناس به ثم علموه الناس وعملوا به، لأن العلم أولا تتلقاه ثم تعمل به ثم تعلمه. العلم أول الأمر أنك إيش؟ تستقبل هذا العلم وتتلقاه، فإذا تلقيته واستقبلته تأتي المرحلة الثانية وهي إيش؟ العمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك تبدأ تنشر هذا العلم للآخرين، إما لينشروه وإما ليعملوا به. طيب إذن هذه الطائفة الأولى. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه القيعان، هذه القيعان، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طيب أين الأجادب؟ ما ذكرتهم. يقول أهل بعض أهل العلم قال الأجادب مع الأولى، ويصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها. طيب فيكون هذا داخلا في الأولى لأنه علم وعلم. كونه انتفع أو ما انتفع هذا موضوع آخر، لكن هو انتفع بتعليم هذا العلم من حيث الأجر، من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. أو يكون في من لم يرفع بذلك رأسا، أي يكون كالمسجل. طيب يأتيه العلم ثم يرسله، يأتيه ثم يرسله، مثل السفنجة شلون تأخذ الماء ثم ترد تأخذ وتصب، هي ما تستفيد من الماء شيئا. فالله أعلم. فبعض أهل العلم يقول أهمل ذكر الوسط لأنهم يعني كما أهمل الله ذكر الوسط في الذين اعتدوا يوم السبت، قالوا كذلك أهمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوسط ونبه على الحالتين، كما هو شأن القرآن الكريم دائما يذكر المؤمن والكافر ويذكر أهل الجنة وأهل النار، ولا يذكر الفساق وأهل الكبائر يتركهم سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء إما يكونوا أقرب إلى أهل الجنة ومن يكونوا أقرب إلى أهل النار. فعلى كل، هذا الحديث العظيم فيه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى أن يحرص من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحرص المسلم على تعلم العلم والعمل به ثم نشره بين الناس. قال وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا، فأطاعه طائفة من قومه وأدلجوا فانطلقوا في على مهلتهم، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. العرب عندهم مقولة، ألا وهي عندما يقول الرجل أنا النذير العريان. كان من عادة العرب أنه إذا جاء الناس بخبر مثير ويريد أن يكون هناك تفاعل مع هذا الخبر كان يخلع ملابسه، كأنه يقول الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا ما يحتاج، لدرجة أني خلعت ملابس. عادتهم هكذا، وكانوا يسمون أمثال هؤلاء بالنذير العريان، يعني النذارة التي إيش يعني ما تحتمل التمهل، عجل اتخذ القرار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا مثل هذا النذير العريان، وأنتم بين طائفتين، طائفة قبلت نذارتي، لأنه يقول أنا بعثت أنا والساعة كهاتين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول هناك من أطاعني فأدلج، أي دخل في هذا الدين واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتزم طريقه، فهذا نجا وسلم. وطائفة أخرى كذبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتابعه صلوات ربي وسلامه عليه، فماذا وقع لها؟ هلكت. لماذا هلكت؟ لأنها لم تصدقه وهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا باب تتميم الأنبياء وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا يؤكد القضية التي ذكرناها قبل، ألا وهي أن النبي مع الأنبياء يتساوون في قضية ماذا؟ في قضية النبوة، فكلهم لبنات كريمة في هذا البنيان العظيم. فإبراهيم لبنة في هذا البنيان، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموسى وعيسى ويحيى وزكريا ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل وأيوب، وهكذا صلوات ربي وسلامه عليهم في هذا البناء الكريم الطيب المبارك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن إنسانا بنى بنيانا حسنا وتعب عليه وأجمل وحسن حتى أعجب الناس بهذا البنيان، ثم وهم ينظرون وجدوا مكان لبنة لم توضع، فصار عدم وجود هذه اللبنة نقصا في هذا البنيان، فصار الناس تلفت انتباههم تلك اللبنة، ويقول بعضهم لبعض هل وضعت؟ فإذا وضعت كمل وتم، وإذا لم توضع ما زال البنيان ناقصا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا تلك اللبنة، لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فإذا بعث تمت الرسالة وتمت النبوة ولم يأتي بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. هذه تسمى إرهاصات، إرهاصات يعني بدايات ودلائل تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بأنك على شأن عظيم وأنك مقصود. وهذه الإرهاصات منها عناية الله به سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفاره بل قبل أن يولد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن ولد كانت العناية الإلهية بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ سيرته يرى ذلك واضحا جليا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي في مكة يمر وحده أحيانا على حجارة فتسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فكانت هذه يعني بشارات وإرهاصات من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنك متميز، أنت متميز، أنت غير. أنت غير هؤلاء الناس، أنت لك شأن. وهذا السلام من الحجر نؤمن به على الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس على الله بعزيز. الذي أنطقك تنطق الحجر. أليس الناس يقولون يوم القيامة لجلودهم لما شهدتم علينا؟ فماذا ترد عليهم جلودهم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن نؤمن أن الجلود تتكلم. طيب الجلود تتكلم، الحجر يتكلم. أليس الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العزيز في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من الزلزال من خشية الله، وهي حجارة. ويقول الله تبارك وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن كانت حجارة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فنؤمن بهذا على الحقيقة أن هذه الجمادات تسبح، لكن نحن كما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وينطق الله الحجر للأنبياء كما أنطقه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينطق البهائم كما نطقت النملة لسليمان، ففهم الله سليمان كلام النملة وهكذا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى الذي أنطقك ينطق هذه الأشياء. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر المجرم على وجوههم، ويوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، فقالوا يا رسول الله أو يحشر الناس على وجوههم؟ كيف يمشي الناس على وجوههم؟ قال أو يحشر الناس على وجوههم؟ فانظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم وتدبروا، فقال أوليس الذي أمشاه على رجليه في هذه الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في يوم القيامة؟ بلى والله قادر سبحانه. فالذي أنطقك قادر على أن ينطق الحجر والشجر. ألم يحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يشهد الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا. فالشاهد أننا نؤمن بهذا على الحقيقة، ولكن نكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى لأننا لا نفقه ذلك كما قال الله تبارك وتعالى. وهذا باب نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله وأصحابه بالزوراء، الزوراء مكان قرب المدينة عند المدينة يعني، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع أي الماء من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال قلت أي سأل لي أنس كم كانوا يا أبا حمزة؟ وأبو حمزة هو أنس بن مالك. قال كانوا زهاء 300. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أي إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار يعني يرتفع، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. يقول فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك يعني ماؤها قليل تبض بشيء من الماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل من؟ الرجلين اللذين تقدما وسبقا، هل مسستما من مائها شيئا؟ لأنه قال إيش؟ لا يمس أحد من مائها شيئا. قال نعم. فسبهما أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، يعني شيء قليل من الماء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيه، أي إلى العين، فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير. يقول شك أبو علي، أبو علي هنا الحنفي الراوي عن الإمام مالك، يقول حتى استقى الناس، ثم قال: يوشك يا معاذ، أي النبي يقول لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هنا في هذين الحديثين تظهر بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه شخص مبارك كما هو الحال في سائر الأنبياء. قال الله تعالى عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم مبارك أينما كان، عرقه مبارك، تفله مبارك، ريقه مبارك، ما يمسه كل شيء مبارك صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أكل من الطعام صارت فيه البركة، وإذا شرب من الماء صارت فيه البركة، وإذا توضأ كانت البركة، وإذا لبس ثيابا صارت مباركة، لأنه شخص مبارك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذين الحديثين تظهر بركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الله جل وعلا يظهر للناس صدق هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الآيات التي يظهرها الله جل وعلا على يديه المباركتين. وهنا سب النبي لهذين الرجلين، قد نص أهل العلم على أن هذين الرجلين كانا منافقين، وذلك أنه في غزوة تبوك خرج جماعة ليست بالقليلة من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع منهم حادثتان مشهورتان. أما الحادثة الأولى فهي سبهم للنبي وسبهم للقراء، لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والحادثة الثانية في رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، أراد المنافقون قتل النبي وأن يلقوه من فوق العقبة صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله نجاه منهم. فقد خرج إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جماعة من المنافقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لأحد أن يبقى يوم تبوك، وما بقي في المدينة إلا من أمرهم النبي بالبقاء، أو كانوا من المعذورين، أو كانوا من النساء والصبية والشيوخ الذين ليسوا من أهل القتال أصلا، أو كانوا من المنافقين الذين تعذروا للنبي بأعذار، أو كانوا من العصاة. وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كل أصحابه تقريبا، وخرج جماعة من المنافقين الذين كانوا لا يريدون أن يظهر نفاقهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون. قال أهل العلم: منهم هذان الرجلان اللذين شربا من الماء وعصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا احتمال وارد بل هو الأظهر، وقيل غير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبهما لأنهما عصيا أمره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ربه، قال: اللهم من لعنته أو سببته وليس أهلا لذلك إلا جعلته كفارة له. فإما أن يكون إذا ممن سبه وهو لا يستحق، أو يكون ممن سبه ويستحق وهم من المنافقين، وهذا أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا أو ما ها هنا قد ملئ جنانا، وهذه من علامات النبوة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وذلك أن الله يطلع بعض غيبه على بعض أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين، إما يحذر الناس وإما يبشر الناس وإما تؤكد هذه القضايا صدق نبوتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والآن الذي يذهب إلى تبوك يرى فيها إيش؟ من الحدائق الغناء الشيء الكثير، مع أني أنا ما ذهبت حقيقة، لكن أسمع أخبارا من الجنان الموجودة الآن والحدائق الغناء الشيء الكثير، والفواكه التي لا تكاد توجد في غيرها، أعني في الجزيرة. وأيضا ممكن يكون هذا أيضا في مستقبل الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جزيرة العرب ككل، حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا. ثم أتبعه بباب بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعم، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسط من شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. يعني لو تركتموه على البركة ولم تمسوه بأيديكم ولم تكيلوه، لأنهم لما كالوه استشعروا النقصة وخافوا أن يذهب، فقال: لو لم تكيلوه لبقي لكم، لكن فعلكم هذا كما فعلت إيش أم إسماعيل لما قالت زم زم، ولو لم تقل زم زم لإيش لصار نهرا جاريا. فكذلك هنا كالوه لما وقع في قلوبهم من خوف نفاذه، فقال النبي: لو لم تكيلوه لبقي، أي لبقيت البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيما مسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، أي جوعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيور: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، خماص يعني البطن لاصق بالظهر من الجوع. يقول: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، أي جلد فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة يعني شاة صغيرة، قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، يعني أنا خلصت هي على ما انتهت من الذبح، انتهت هي من الطحن، فقطعتها في برمتها يعني في إناء، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله ومعه، يعني الأكل إيش قليل، وهذا يوم الخندق يعني العالم كلها داخل المدينة. قال: فجئته فساررته، يعني زوجته تقول لا إيش لا تأتي بعد الكبير ترى، لكن يلا يكفي. يقول: فجئته فساررته، يعني يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عندي لك طعمة. يقول: فساررته فقلت: يا رسول الله، إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك، يعني مجموعة قليلة. يقول: فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، يعني طعام. شوف يا أهل الخندق يعني أي واحد منكم الآن يضع نفسه مكان جابر بن عبد الله، سكتة شو يأكلهم أهل الخندق. طيب قال: فحي هلا بكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى بيته جابر، وذلك لما له من الإدلاء على جابر والميانة. طيب فدعاهم النبي إلى بيته جابر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. لماذا؟ حتى تكون البركة بمس النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ذلك الطعام. قال: فجئت، يقول جابر إلى امرأتي يعني، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك. هل جايبهم يعني امرأته غضبت على جابر تقول: لك في كفي هؤلاء، ايش جاي معك؟ انا قلت لك ايش لا تفضحنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع اثنين ثلاثة، ما الذي جئت بهم؟ قالت بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت لي، ترى مو مني. قال فأخرجت لها عجينتنا، أي إلى النبي، فأخرجت له عجينتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، أي دعا بالبركة صلى الله عليه وسلم. ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك. هو قليل، يعني أنا كفي، لا جيبي خابزة تخبز معك، لن تكفي يدك. واقدحي من برمتك، يغرفي من هذه البرمة، ولا تنزلوها، دعوها على مكانها. يقول وهم ألف، يعني الذين جاء بهم النبي صلى الله عليه إيش؟ ألف. يقول فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه، يعني فضلا من الطعام حقيقة. يعني لو الواحد فينا أراد أن يتصور الأمر يقول إيش؟ لا مو معقول، ألف دعوة شات مع طحين. لكن الذي يؤمن حقيقة ببركة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وبأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يؤمن ويسلم ولا يبالي أبدا. نعم. يقول فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغط كما هي، يعني الأكل ما زال فيها، وإن عجينتنا لا يخبز كما هو، يعني العجين كما هو أو الخبز كما هو، يعني ما نقص شيء بفضل بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الثالث الثاني عفوا الذي نتم به هذا الباب، قال عن عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100، يعني كم 30 و100؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ يعني تبيعنا أو تعطينا؟ أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، يقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فاشترى منه شاة فصنعت، أي طبخت هذه الشاة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أي من الشاة أن يشوى. قال وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، يعني جعل الله فيها بركة، يقطع تبقى كما هي ويقطع كما هي. يقول إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأه له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل من القصعتين فحملته على البعير أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. قد يقول قال ليتني كنت معه حتى أرى هذه المعجزات وأرى هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه كيف يظهر الله البركة على يده، فقول كن أم كما أنت، وما يدريك لعلك لو كنت في ذلك الوقت كنت في الصف الآخر، فقل الحمد لله على العافية وكن كما أنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، هذا سائل يقول نرجو إعادة التعاليل في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، يعني الأمور، يعني لماذا قال لا تفضلوا بين الأنبياء؟ قلنا هي واحد من 4 أمور ويريدون أن أعيدها، وأنا أريدكم أنتم أن تعيدوها، فما رأيكم؟ يلا مش شرط 4، واحدة من 4، يعني كيف نجمع بين قول النبي لا تفضلوا بين الأنبياء وبين قوله أنا سيد ولد آدم وبين قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ نعم نعم، إذا فضل على سبيل التنقص، نعم أن النبي قاله على سبيل التواضع. نعم نعم أن يكون أثناء الخصومات، لأن أثناء الخصومات صير تحدي تحدي تحدي ثم غلط عليه. أضرب لكم مثالا، معلش أقطع الحديث بمثال. يعني واحد مرة يقول أنا جالس ويا واحد شيعي، سب عمر ولا سب علي؟ ما شاء الله. قال إيه حق سب عمر؟ قلت أنت هذا الحل الذي وجدته؟ فهذا على سبيل الخصومة. فلما يأتي اليهودي يسب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقوم يسب موسى من باب الانتصار لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على سبيل الخصومة فيكون النهي ظاهرا. بعد أن يكون التفاضل في النبوة، نعم أنهم في النبوة سواء، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم سؤال الجائزة. إيه سؤال الجائزة. لا أصبر خل الجائزة. طيب قلنا أن الإمام مسلم له ترتيب في كتابه، فبالنسبة للكتب والأبواب من الذي رتب الأبواب، ومن الذي يعني كيف صنيع مسلم وكيف صنيع غيره في هذه المسألة؟ واللي جاوب راح يترتب عليه سؤال ثاني، لأن السؤال سهل فراح نرتب عليه سؤال ثاني. نعم الذي رتب الأبواب. نعم واللي سمى الأبواب. ماشي لم تصل. نعم الذي رتب الأبواب قاضي عياض وهي الإمام النووي، أنا من سماها هو الإمام. لم تصل. نشوف الصوت. نعم والأبواب الذي رتب الأبواب. نعم لم تصل. نعم رتب إيش الأبواب. طيب ومن سماها؟ طيب والكتب من الذي رتبها ومن سماها؟ لم تصل. أصل خلنا نشوف. نعم هذه إيش رتب ماذا؟ الكتب. ومن سمى الكتب؟ سمى الكتب. لم تصد. لم تصد. لم تصد. نعم أنت أيوة خلوا عضو فرصة عضو فرصة كخاب. أيوة أحسنت. بقي السؤال ذا حتى تأخذ الجائزة. الإمام مسلم من بيتهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.